طبعا تحية لكم بفقرتنا الأولى هي بيتي التاني. كنا مستمعينا استضفنا بالحلقات السابقة موجهين اختصاصيين للحديث عن المناهج، وتحدثنا عن أسباب تغييرها المستمر وبالأخص المرحلة الثانوية. كما استضفنا في إحدى الحلقات الموجهة ملك شحادة للحديث عن منهاج الحلقة الأولى، طبعا دار الحديث عن كثافة المنهاج، معاناة الأهالي أهالي الطلاب من المنهاج ومن تدريسه ومتابعتهم لأبنائهم. أما اليوم مستمعينا فنوجه أسئلتنا المتعددة لمن هم في الميدان، ميدان العمل وإعطاء تلك المناهج، المعلمين. صحيح، يقال أن المعلم قبل العلم، والتعليم مهنة عطاء الحب، فإن لم تكن قادرا فلا تهمش جيلا بأكمله. بصرنا اليوم نسلط الضوء على تجربة فردية للمعلمة المتميزة في محافظة طرطوس، واللي خرجت عديد من الأجيال، أصبح الجيل الأول من الخريجين عندها أو من طلابها، معظمهم من خريجين جامعيين. سوا خلونا نرحب بالمعلمة وفاء حمود. أهلا وسهلا فيك. أهلا، شكرا لكم. أهلا وسهلا، شكرا لكم كثير على هالاستضافة الحلوة. نورتينا ست وفاء. يعني مثل ما ذكرت غرام، نحن ببرنامج بيتي الثاني كل ما يتعلق بالعملية التربوية، وبالحقيقة وين بنشوف تجربة متميزة لمعلمة ناجحة من خلال أحاديث المجتمع. نحن أبناء هالمجتمع، كل برامجنا وكل ما نتحدث عنه هو من وحي الشارع والبيت السوري. لما بيجمع الجميع على الأنسة وفاء أنه عنده تميز بشيء معين، وأنه السنين أثبتت أنه هي معلمة قديرة، فنحن منحب نسلط الضوء على تجربتها، لأنه منحب بهالبياض بهالجمال نغطي القبح الموجود بمحلات تانية. نحن أسا شعب أكيد قادر على العطاء، وعم نشتغل كل واحد أكيد من موقعه. أكيد. فإن شاء الله يا رب هيك نقدر نستفيد معك ومن خلال حديثك من تجربتك. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ست وفاء، مر عليك مناهج كتيرة بالنسبة للحلقة الأولى. نحن هلأ عم نلاقي أنه وصلنا لمرحلة صعبة عم نشوفها بالنسبة لهالمنهاج، معقول لسه يصير في أصعب؟ أكيد. ولا حسب الجيل أنه جيل بيستوعب هيك منهاج؟ جيل بيستوعب، بس المنهاج كتير، وخاصة بهالفترة هي المنهاج كتير ضخم، عدد وحداته الدرسية ما بتناسب هالكم الهائل من الطلاب اللي موجودين ضمن القاعة الصفية. لذلك أنا بتمنى وحكيتها أكثر من مرة، يعني كل سنة نحن بنهاية العام الدراسي بيبعتوني نكتب تقرير عن المناهج. أنا كذا مرة صرنا كاتبين أنه المنهاج ضخم، عدد الوحدات الدرسية لا تتناسب مع الحصص الدرسية المعطاة، وخاصة بهالكثافة الطلابية بالصفوف. المنهاج اللي نوضع بالسنوات الأخيرة نوضع لشعب متميزة، شعب عددها أيضا محدود، مثالي 20 أو 25 طالب، طلاب لا يعانون من فروق فردية، لأن الفروق الفردية بهالمنهاج كتير بتبين واضحة واضحة جدا جدا. الطالب الشاطر المتمكن يتماشى مع هذا المنهاج، أما الطالب اللي عنده مستوى متدني لا يستطيع أبدا أبدا. السبب في ذلك أنه الدراسة عم تكون شوي مقصرة بالنسبة للأجيال الجديدة، المفروض يكون هناك دراسة أفضل من كل الجوانب. نعم. يعني دراسة طبيعة المنطقة اللي عم يعيش فيها الطفل، المنهاج يمكن يتناسب مع بعض المدارس في المدينة. نعم. أما في القرى وخاصة في هذه الظروف من قطع كهرباء، هالبرد اللي عم يصير، الطفل مو قادر يرجع يكمل واجباته اللي عم ياخدها بالمدرسة. نعم. لما عم تذكروا ست وفاء، عفوا، لما عم تذكروا انه المنهاج ضخم وعم تكتبوا بهذا، احب اطلب منكم تقيموا انتم كأساتذة، ليش ما عم يتاخذ تقييمكم بعين الاعتبار؟ ما بعرف، انا هالسؤال كمان مثلكم بدي اطرحه. المفروض المنهاج يكون عدد وحداته الدرسيه اقل، خاصه بهالضغط. نحن انا اول ما بدات بتعليم المنهاج كان الاسبوع 6 أيام وليس 5 أيام. نعم. كنا نداوم يوم سبت، كان المنهاج حتى عدد وحداته الدرسيه اقل. معلومات مبسطه واضحه من بيئه الطفل. أنا بتذكر لهلا من وقت اللي كنا صف أول أو تاني لساتني حافظ الأناشيد اللي صحيح. كانت هون. أما هلا أنا بتمنى شي حدا من الخريجين الجدد اللي هلا عم ياخذوا هالمنهاج الجديد، ما في موضوع نشيد أو محفوظة تركت أثر عنده. صحيح. لأنه كله بعيد عن الواقع. بالفعل يعني بيجي كتير شكاوى، نحن عم نتابع موضوع التعليم من بداية الفصل هيدا، كتير كتير عم يجي شكاوى على انتقاء القصائد، يعني كتير في قصائد مفرداتها صعبة صعبة، وفي كتير أحلى منها، أنه ليش لنحط هاي القصيدة ونجيبها؟ في كتير تماماً. قصائد أجمل، يا ترى مين اللي عم ينتقوا هالقصائد؟ شو المطلوب منها؟ شو الغاية حتى منها؟ أنا أحياناً بحاول أقرأ اسم الشاعر، يعني أنا بدي أوصلهم مين هذا الشاعر؟ ممكن أنا ما أعرفه للشاعر اللي كاتب هذا القصيدة أو المحفوظة. نحن طلابنا بالحلقة الأولى طلاب صغار، بدهم الكلمة تكون سلسة سهلة حتى يحفظها، إذا كانت مبهمة ما بيحفظها. في أناشيد بالصف الثالث أنا عم بقرأها، بدك حدا يساعدك بقراءتها. بقى يعني كيف طفل بالصف الثالث قادر يحفظها على الغايب؟ هلا رائعة كتير ست وفاء أنه حضرتك كمعلمة وبتحكي وبتوجه النقد بالنسبة للمنهاج، ورغم هالشي عم تعطي حضرتك يعني. تماما لأنه منهاج أنت بدك توصلي لها الطفل، أنت بدك تتكيفي مع المنهاج، هذا المنهاج بين إيدينا بدنا نوصله لها الطفل، هذا الحل الميداني الموجود هلا. يعني تماما هذا يعني مهما كان المنهاج في شوي من الصعوبة في شوي من الضخامة، بس انت راح تكوني اكيد تبذلي الجهد الكبير اللي عندك حتى توصلي للطفل. الطفل ما ذنبه شيء، نحن اللي عم ندور فيه ضمن هالدوارة يعني مثل المتاهة. نحن بتوقع الطفل ما ذنبه، المفروض ينعاد النظر بهالمنهاج هذا، تكون عدد الوحدات الدرسية أقل، المواضيع من بيئة الطفل، يعني الطفل إذا ما كان شيء ملموس عنده، نحن الوسائل كتير عندنا بتنقص وسائل إيضاع. نعم. المفروض هلأ أنا وقت اللي بدي أحكي له عن مدينة الرقة، مدينة دمشق، يكون أنا عندي فيلم هيشوفه، لأنه الطفل إذا ما شاف ما بيتقبل. يعني هلا انا وقت اللي بغني معلومات نظريه، يعني لا شاف المنطقه ولا بيعرف شيء عنها، مجردي معلومات. نعم. مجردي ما بيتقبل الطفل بسهوله. نعم. طفلنا يعني عقله لساته مثل الصفحه البيضاء. تمام. انت بدك تتكيفي فيه، انت بدك تقربي له المعلومه وقت اللي بيكون شيء ملموس. حتى اللي بنعرفه عن حضرتك انه لما بيكون في درس على فرض مثل الرقه، يعني قبل بيوم انه ممكن شو مثلا معلومات انتم بتحسوا عن مواضيع عن الرقه، يعني مجرد البحث من الطالب بيعطيه بيخلي يركز دافع. المعلومه ودافع تماما. انا يعني بحاول يعني ما في بكل الطرق انه هالدرس ما يكون جاف بالنسبه للطفل. انا درس جديد مو من البيئه الموجود فيها الطفل، بحاول بحسولي مثلا مين عنده نت، مين عنده، مو كل الاطفال يعني. هلا طفل احيانا بيكون جايب معه معلومه، بحس انه الطفل الثاني اللي ما عنده القدره انه جاب هالمعلومه يتحسس شوي انه رفيقي حصل على معلومه بس انا لا. بس هي توصل المعلومة للطفل، يعني وقت اللي أنا طفل عندي بيجيب لي تماماً ما يعطيها بيفهمها أكثر، يعني بيصير عدة ما يأخذها من عدة مصادر. حلو. بتوصل له بشكل أسهل. طيب. وأبسط. أنسي وفاء، هلا هي إحدى الطرق اللي ابتكرتيها حضرتك إنه هيك شوي الولد يصير عنده بحث ذاتي عن المعلومة، كيف فيك توزعي الوقت بحيث كل واحد يأخذ حظه من المشاركة ورفع الأيدي؟ هلا سمعنا مرة تجربة انه المعلمة بتسأل مين بيعرف الجواب، فبيجاوب طفل واحد او بيرفعوا كتير ايديهم بيجاوب طفل، هو حس بالامتياز هون الولد، بيقولوا مشان المعلمة ما تحسس الاخرين بعدم التميز ترجع تسألهم. تماماً. مين موافق على الاجابة؟ تماما اللي بيرفع. تماماً. هيدا كمان هيدا. شخص من... تماما. يعني احكي لنا هيك انت يعني الشغلات اليومية اللي بتعمليها هيدا اللي بنسمع عنها. الاجابة بتكون من يعني من نصيب كل طفل، حتى لو كانت اجابته غلط أنا ما بقول له إجابتك غلط، مين عنده إجابة أفضل؟ لأنه الوقت اللي أنت بتحسس الطفل أنه إجابته كانت غلط بيحس شوي بالإحباط، ما عاد يرفع إيده. أما وقت اللي بتقولي له أنت إجابتك صح بس مين عنده إجابة أصح؟ تماما بيرجع ينتبه، هو ممكن يرجع هو يعطيك إجابة أفضل من الطفل اللي أعطاك إجابة بالأول وكانت صح، لأنه بيرجع يركز كل ذهنه مع رفقاته اللي عم يجاوبه أنه أنا يا ترى ليش أنا ما بجاوب مثلهم. تماما. وبسني عليه أنه مو والله جاوب برافو عليك بس يمكن في إجابة تكون أفضل من عنا. رائعة. يعني ذكرتيني ست وفاء أنه في معلمة، طبعا هي ما نعنا هون، يعني هي طبعا قرأناها يوم تاع صفحات الفيسبوك كندا، صحيح، أنه إذا بدها تجاوب أو مثلا بدها تسأل سؤال لأحد الطلاب ولو كان الجواب غلط بتقول له هذا السؤال صحيح لكن لسؤال آخر. هذا الجواب صحيح، هذا الجواب صحيح ولكن لسؤال آخر. ما بيصير هي تربط جواب نعم بسؤال نعم ما طرحته هي من أصل. المفروض هي من باب إنه تبين له إنه أنت في عندك أجوبة ولو ما جاوبت أنت على سؤال. إيه عنده دعم بس يعني في عندها طريقة تانية إنه إجابتك كتير شوي قريبة على الجواب، بس منشوف من عنده إجابة أفضل، إجابة أدق. يعني هلا ممكن السؤال يتحمل 10 إجابات صحيح، بس في صحيح وفي أصح وفي أدق. نعم. بس الطفل ما بيصير تقليله أنت إجابتك خاطئة أو تأنبي بطريقة أنه تحسسي أنه هو أيوة نعم تماما انحرج قدام رفقاته. نعم. طب بالنسبة لتفاعل الطلاب كيف تشوفي معك يعني؟ أنا بمنهج يعني بشكل عام دائما أنا بحس أنه إذا ما تفاعل الصف 70% 80% معناته أنا معلومتي ما وصلت للطفل. لذلك أنا بكون حريصة جدا إنه المعلومة يعني وصلهم إياها بكذا طريقة، بجرب طريقة واثنين وثلاثة حتى توصل. وقت اللي بشوف الطفل تفاعلوا يعني الصف تفاعل بشكل 70% أنا وقتها بحس حالي إني ارتحت ووصلت قدرت وصلت هالمعلومة بشكل كويس لهالطفل. تمام. لأنه تعرفي الصف هو عدد ضخم، ما في صف عندنا ولا شعبي أقل من 50 طالب. هي الوقت اللي بيوصل هالمعلومة لأربعين طفل معناته أنت أنجزتي إنجاز رائع. حقيقة عدد كتير كبير. وخلينا نحكي عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هواء امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس، وبدنا نجدد ترحيبنا بالمعلمه وفاء حمود. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك ست وفاء. حكينا عن عدد الطلاب الكبير بالقاعات الصفيه، يعني عندنا 50 طالب ما شاء الله واطفال صغار، يعني بنلاقي الام عم تشكي من 3 اولاد احيانا انه مو قادره. كيف المعلمه بدها تقدر بالفعل تعطي كل صاحب حقه بالصف؟ هنون 50 طالب، يعني 50 عقل، 50 عائلة مختلفة، أنت بدك تتعاملي مع كل هالنماذج، مع الفروق حتى بالتعلم. احكي لنا كيف تقدري. هل عم تقوم المعلمة كمان المساعدة بدورها معك؟ أكيد المعلمة المساعدة إلها دور كتير كبير بمساعدتي بهالأشياء هاي. ست ندى، بدي قلك شغلي، الطفل أنت أول ما بدك تبدأي معه بدك تكوني قريبة كتير منه. وقت اللي بتكوني قريبة منه أنت شو ما عطيتي شو ما تصرفتي بيضل هو متقبل هالأفكار مني. يعني بالرغم من الكثافة العددية مثل ما ذكرنا بالصف، إلا أنه أنا ما بحس حالي ولا يوم ظلمت الطفل أنه ما أخذ نصيبه من الإجابة لو كان مرة واحدة على سؤال. يعني أنت مثل ما ذكرنا قبل شوي قبل أنه الأعداد كبيرة المدة الزمنية قصيرة، لكن بالرغم من كل هذا أنه أنت هالحصة هي كان في نصيب لمشاركة 10 أطفال. بالحصة اللي بعدها أنا بشارك، بحاول اللي حتى لو ما لو كان شوي عنده ضعف، ولكن بحس إنه هو مو مهمش بالصف. حتى لو ما كان الفروق الفردية نحن بنلاحظها حتى بالبيت، بالبيت في فروق فردية بين 3 أولاد، صحيح. بقى كيف بين 50 أو 60 طفل في فروق فردية في نفسيات، يعني حتى العامل النفسي أحيانا عند الأطفال مختلف. هذا اللي كنا بدنا نحكي فيه ست وفاء، يعني كمان بالإضافة للفروقات الفردية للقدرات، ممكن كمان أنت تكوني عم تتعاملي أو عم بتعاني من ثقافة بيئة معينة حاملة الطفل والطالب تماماً على الصف. يعني تماماً. عندك 50 56 طالب، كل واحد جاي من بيئة مختلفة، يعني كمان هون يعني بالفعل هو عبء صار على المعلم. كيف ممكن تتعاملي مثلا؟ هو انت دائما وقت اللي بدك تتعاملي مع الكل، ما بدك حتى الثقافه اللي بيحملها من المنزل انت بدك تحطيها على جنب، بدك تحاولي بشتى الوسائل انه يتخلص منها الطفل. في اطفال كتير بيحملوا ثقافه البيت على الصف، وهي مشكله كتير عم نعاني منها كتير. يعني طفل بيكون كتير مدلل عند أهله، بيجي أي واحد من رفقاته حكى أو جاوب مثلا قبله، بيتحسس الطفل. بدك تشتغلي على الطفل هذا اللي عم يعني المتعلم بالبيت إنه كل شيء له، شو ما حكي هذا له. بدك تحاولي أنت الطفل تفهميه بطريقة معينة، إنه مو أنت هون بين 50 طفل، انت هون يعني اخوي. ان المعلمة لازم تفرض قوانينها الخاصة بها تماما، بدها تعرف كيف توصل لنفسية الطفل. تسري على الجميع. على الجميع اكيد. ما في يعني انت وقت اللي بدك تكوني مقبولة من قبل طلابك، بدك تعاملي الكل مع بعض مثل بعض. ما في هون والله انا بحب محمد ولا بحب علي وبهمش مثلا سعاد. الاطفال كلهم مثل بعض. وقت اللي بدك تكوني انت مرتاحه توصلي المعلومه للكل يحبك مشان يتقبل معلومتك. اذا ما حب المعلمه ما بيتقبل شيء منها ابدا. نعم. ولا بيسمع كلمتها ابدا. هي تجربه، يعني خطه انا صار لي كذا سنه، انه الطفل لازم يحب المعلمه حتى يتقبل منها. في اطفال كتير كانوا عندهم سلوك ما بدنا نوصفه بالسلوك العدواني، سلوك يعني مرفوض جدا. نعم. مع التكرار والنصائح صار محبوب من كل رفقاته. يعني بيتعامل مع رفقاته وكأنه هو ما هو هذا الشخص اللي إجا بأول السنة. يعني هلأ اللي ممكن يدخل على صف الأنسة وفاء، شو ممكن نلاحظ السمة العامة؟ بيحبوا بعض. في منافسة، بالرغم من المنافسة يعني، بس منافسة رائعة. أنا بحسها منافسة ليكون الأفضل. يعني بتحسي طفل انه كتير صاحبه هو طفل تاني، وبنفس الوقت ما بده اياه هو يكون افضل منه. حلو. بالرغم من كل هالمنافسة بس بيحبوا بعض وكتير هيك كأنه أسرة واحدة. حلو كتير. هلأ كمان عرفنا انه عن حضرتك انه بتعطي وظائف كتير، شو الغاية؟ هو مو الغاية انه الوظائف، هو مو الغاية الوظائف، الغاية انه الطفل وقت اللي بيرجع على البيت، إذا كنتي أنت مانك عاطتيه شرحتي له هالدرس وخليتيه يروح أنت احفظ هالدرس. في أسر إلي عتب عليهم، ما بي يعني إذا ما في مكتوب وظيفة معناته الطفل هو ما أخذ شيء. على فكرة الولد هيك ممكن يقول لأهله تماماً. إذا ما في شيء ملموس على الدفتر إنه والله أنت مانك أخذ شيء، يلا العاب ماما، معليش كفي لعب. الوظائف أنا مو بغاي إنه والله أنا معطي وظيفي كعقوبة للطفل، لا، يراجع اللي أخده. وقت اللي الطفل بيرجع يقرأ عن الدفتر المعلومة اللي أخدها تتركز بذهنه أكثر، الكتابة أنا هاي نظرية عندي إنه الطفل وقت اللي بيدرس وبيكتب تترسخ المعلومة بذهنه أكثر، لأنه وقت عم يشغل أكثر من حاسة. صحيح. عم يشغل حاسة الكتابة، النظر، عقله عم يشتغل بكذا منطقة. بتحسي إنه الولد بينسى، لازم يعيد ويكرر مشان تترسخ المعلومة. لازم يعيد لازم يعيد. والأهالي عم يشتكوا دائما من العبء، عبء الوظائف، انه لازم ما يجي الولد خالص نوعا ما من الوظائف ومن كل الفروض، بس ما بيصير. ما بيصير لا ما بيصير. من نحن وصغار كنت تروحي على المدرسه على البيت انت بدون وظيفه ما في. هي بس عم نحكي عن المنهاج الضخم والضغط الكبير، بصير عبء يعني الوظائف الكتيرة بتصير عبء معه، لأنه الحفظ صار بده منه وقت طويل بالبيت، فرضا عنده حفظ درس أو مراجعة درس، وبتصير الوظائف الكتابية هي عبء مضاعف. هلا أنا ما بعرف، أنا بالنسبة إلي أنا وقت اللي بيكون عنده مثلا درس اجتماعي أنا بحاول بقدر الإمكان أنه أنا أعطيه النقاط الرئيسية اللي بكل فقرة المفروض تنحفظ. أيوة. يعني درس الاجتماعي طفل صف رابع شو بدي يحفظ بدرس الاجتماعي؟ وأنا كتير يعني أنا عندي عتب على اللي عم يحط منهاج الاجتماعي. منهاج الاجتماعي منهاج جاف جدا، يعني منهاج بعيد عن بيئة الطفل تماما. يعني أنا عندي بالصف الرابع بديان بديانين، طيب أنا عندي سوريا دولة كبيرة فيها عدد من المحافظات، يا ترى ليش ما بيكون منهاج الاجتماعي السنة بالتالية لنفترض عن 5 محافظات والسنة اللي بعدها عن 5 محافظات، بحيث أي طفل وين من كان من سوريا يعرف هاي المحافظة شو بتوقع، وين بتوقع، شو بتشتهر، شو معالم الأسرية، شو عدد سكانها، هو عن شو درس، شو أهم المدن خبرينا الاجتماعيات الرابعة عن شو، عن البيئات، عن البيئات. وبعدين بتيجي عن عدد عن البدو عن الريف، عن طيب الطفل اللي عايش بالريف شو بيعرفوا عن حياة المدينة؟ ما بيعرف. هلا في عندك مصطلحات كتير، إنه المول، أنا يعني أنا وحدي كبيرة معلمي ما بعرف شو هو المول، أنا ولا رحت ولا مرة على المول. يعني في خلي عن الأطفال الصغار، يعني كلمة مول لحالها شو هالمصطلح هذا المجرد؟ هو كلمة ما أنا عربية، ما أنا عربية عن جد. يعني المفروض يكون دروس الاجتماعية تنشرح بالصف، يحفظ الطفل ويروح على البيت ما عنده مشكلة فيها أبدا. يعني أنت مع أنسة وفاء مع أنه المعلمة معلش تحدد بالألم أنه هاي الفكرة تماما، أنا بحدد ما غلط. إيه؟ لا لا لا ما إيه؟ مطلوب من الطفل مطلوب يفهم من الطفل أكثر، يفهم يبصم أكثر. نعم. أنا بيهمني أنه هو بالبيئة الساحلية عايش شو مناخ البيئة، هاي اللي بيهمني منه، بما أنه حاط لي 10 بيئات بهالدرس شو بدي أنا من بيئة هو. حتى إذا شرحت له أنا عن بيئة البادية بيعرف شو هي البادية بالأول، تيعرف شو بيئة البادية. يعني هو ما ولا مرة شايف البادية. البادية أنت لازم يكون عنده فيلم وثائقي تعرضي له أنه هاي البادية شو الحيوانات اللي بتعيش فيها، مين السكان اللي عاشوا. طيب أنا بدي أشرح له عن البدو، ما بيعرف هو شو كلمة بدو. بدو يعني كلمة مجردة. البدو لازم الطفل يكون عنده فيلم وثائقي وقت اللي بدي أعطيه الدرس، أنه كيف كان الناس قديما يعيشوا بهالبادية، ليش سموهن بدو، شو كان أهم حرف يشتغلوها. أما وقت اللي أنا بدي إجي أعطيهم ياهم بشكل مجرد، البدو هنون فلان كذا اشتغل بكذا، يعني طفل يمكن يسمعك وطفل تاني لا، بدي يروح هو يقرأ هالدرس والله ما رح يحفظه. أما وقت اللي بيكون عندك شيء ملموس دائما بيكون أقرب لعقل تماما، الوسائل الإباحية عم يفتقر لكل المعلمين. تماماً. ومن هيك لهيك لجأتي حضرتك لنشاطات متعددة، يعني بالإضافة لمثلا صنع لوحات حائط عن أي معلومة معينة، يعني اللي بيختار الطالب. تماما. وآخر نشاط كان لإليك وطبعا مشكورة كتير عن جد استوفاء وكنا حضرانين، هو عن ندوة عن مرض السكري. كانت مسرحية كتير حلوة للأطفال، وكان دكتور أنمار تقلى. طبعا كله كان كمان بدعم من السيدة حياة ندوة. إيه مديرة المدرسة بنوجه لها تحية كتير. وأنا بوجه لها هلا من قناتكم تحية كمان. وهلا بدنا نسمع ولو مقطع من المسرحية استوفاء اللي ماشي. انت حضرتك اللي حضرتيها وقعدتيها. ماشي. إذا كنا عم نسمع مقاطع من المسرحية اللي نفذوها طلابك وأنت كتبتي لهم المقاطع، الطلاب كان المطلوب منهم كل واحد يجيب أي شيء بيعتبره ضار بالصحة، الأغذية الضارة بالصحة والأغذية المفيدة للصحة، وكان في شيء توعوي حول مرض السكري. ليش خطرتك الفكرة ست أنا قبل هاي وفاء؟ السنة كان عندي طلاب، أنا كان عندي طلاب معهم مصابين بهذا المرض، وكتير يعني كان هو الطفل يعني وقت اللي تجيه حالي أحيانا يخاف من رفقاته إنه إذا عرفوا إنه هو مريض سكري شو ردة فعلهم تجاه هذا اتجاهه. لذلك أنا مشان الأطفال كلها تعرف إنه مرض السكري ليس مرض معدي، أهم شيء إنه كيف يتعاملوا مع رفيقهم مريض السكري، صحيح. لأنه في أطفال مرضى سكري أحيانا بيناموا على المقعد والمعلمي أحيانا بتكون ممكن ما منتبه أو ما عنده علم إنه مريض سكري، مشان يعرف كل طفل إنه رفيقه إذا لا سمح الله كان مريض سكري كيف يتعامل معه ويبتعد. إن شاء الله ما حدا بينصاب من بهذا المرض إن شاء الله يا رب. من خلال رصدك للسندويشات اللي بيجيبوها الولاد تمام. على الصف يعني. هاي الشغلة أنا بدي أحكي فيها، أنا تمنيت يكون عدد كبير من الأهالي من أولياء الأمور يكونوا حضرانين، تكون هالندوة يعني بمكان أوسع تماما، مشان الأمهات خاصة الأمهات اللي عم يبعتوا أكل جاهز مع أولادهم على الصف. أنا كتير بحزن وقت اللي بشوف طفل مطالع الصبح فطيري مشرية من بياع الفطاير. السندويشي أنا يعني عن جد من خلال إذاعتكم هاي الكريمة بناشد كل أم الصبح معلش أعطيه من وقتك، أيوة أعطيه من وقتك شوي لابني، لفي له سندويشته بشكل نبهي دائما، أكدي عليه أنه أكل البيت شو ما كان أفضل من أكل السوق. هاي الفطيرة اللي جايبة إيده أولا بدها تكون ملوثة كلها جراثيم، اللي عم يعمل الفطيرة ما بنعرف هي معجنات، معجنات ونحن أشرنا بالندوي إنه المعجنات كثير. ست وفاء يمكن المعجنات يمكن إسا أرحم من أرحم غير من غير شيء، أكيد أرحم من غير شيء. في أطفال رغم التوعية على مدار مثلا الأندومي والتحذير من مخاطره وإنه مسرطنة، في أطفال بياخدوا كاسات الأندومي بيعملوها بالمدرسة كمان. أي تماما. طيب الحلويات كمان، سندويشة الزعتر استبدلوها الأمهات بالشوكولات. بالشوكولا تماما. هالقصص كلها. هالقصص هي نرجع نحكي، هي الأهل لازم يكون عندهم وعي بالنسبة لهالأشياء، هي الأم لازم تكون واعي لأنه هي صحة طفلة. الصح يعني الطفل الجسم الصحيح بيكون في عقل صحيح، جسمه لازم يكون سليم. انت وقت اللي بتبني بناية على اساس مو متين رح البناية تنهار بعد أكيد. فترة. الام انا بتمنى من كل ام انه تكون حريصة على بناء جسم طفلة من هو وصغير. انت وقت اللي بتعلميه على سندويشة الشوكولا من هو وصغير اكيد بدي ينسى الزعتر وبدي ينسى الجبنة وبدي ينسى اللبنة. طيب الصبح سندويشة لبنة مع جزرة، ما بدنا خيارة هلا، التفاحة. بتلاقي الولد صار بيخجل انه ياخذ تفاحة، رفقات واخذينه العصير تماما معلب. تماما. والله في اطفال يا مدام بتشوفي بتخجلي انت وقت اللي بيطالعوا هالكيس اللي معبأ اكل. يعني انا يعني بستغرب ام ما قادرة الصبح تفيق تحط لابنها سندويشة لبنة او سندويشة زعتر. شو ممكن يكون يعني؟ هو اكلات جاهزة او اكلات جاهزة، بطاطا، بطاطا، بسكوت، القطع الجاتو، بدل الام تكون عاملة لابنها قطعة جاتو، بتكون جاتو جايبينها من السوق، هي الجاتو اللي مغلفة. بتعرفي ست وفاء يعني نحن كل شخص بنلتقي فيه نتعلم منه كتير. هلا بتخليني احس انه هيدا الموضوع هو ثقافة بيت، يعني بدل الأم كمان ما عم تعطي من وقتها ولا من حنانها، عم تعطي مصاري اشتروا هدول، اشتروا تماما وريحوني تماما، ما عم تستنجي هيك تماما وجود الأطفال أكيد هدولي. أنا وقت اللي بشوف هذا الطفل جايب هالكيس هذا كله أكلات من برا، أنا ما بيخطر بذهني أبدا إلا أنه الأم صبح ما فيها تقطع نومتها، ماما خذ من المصاري واشتري أنت اللي بدك إياه. هذا كله ضرر، هذا أنت عم تبني طفلك بشكل خاطئ. أنا بتمنى الطفل وقت اللي بيكون عقله سليم جسمه سليم رح يطلع شيء بالمستقبل، هو رح يبني. نحن بلدنا ناطرة هالأجيال الصغيرة هي، يعني رح تنبنى على هدول الأجيال، وإذا كان هالجيل إذا كان الجيل مو جيل سليم أكيد رح يكون البنيان كتير متهدم. على فكرة وكتير الدكاترة بيحذروا بالفعل من تناول الحلويات بهالشكل الكبير، بيصير عند الولد طاقة، بيصير ما عنده تركيز بقى على الدرس، يعني كتير كله مرتبط ببعضه مثل ما ذكرتي حضرتك، العقل السليم بالجسم السليم. في معنى اتصال، ألو. الو، ايوه مرحبا، اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا اهلا. ما بدي رحب بالضيفه اللي عندكم، المعلمة وفاء. أيوة. معلمة وفاء، عم تسمعيها؟ أحلاها. وهيدي وهي وهيك هذا المضبوط. عجبك حكي يا ست وفاء؟ سميرة اللي عم تحكي. أهلا وسهلا ست سميرة، أهلا فيكي. عم أقول عجبك حكي للمدرسة وفاء لضيفتنا؟ والله عم تحكي جواهر، عم تحكي جواهر، وهذا المضبوط. أها. أنا ماني معلمة بس بعرف الأصول. حلو كتير. شو الشيء اللي عجبك بحكي؟ معلش خلينا نسمع رأيك. والله عجبني فيها توجيه الأولاد اللي عندها، وكيف بتميل لإيدهم، بتخليهم يحبوها. حلو. وكيف بتدخل لعقلهم وبتخليهم يفكروا، وكيف بتخليهم يحفظوا. كتير كتير عجبتني أسلوبها، عجبني ممتاز والله. شكرا لك، شكرا لمداخلتك، شكرا. نشيدة للأطفال يلي عندها. تفضلي. أيها العصفور أقبل، ها هنا قفص جميل، فيه أثمار وزهر، فيه ماء سلسبيل. العصفور يا فتاة لك شكري، إنني حر طليق، لست أرضى بسجون وهواها لا أطيق. الفتاة أيها العصفور قل لي، في الشتاء أين السبيل؟ في الشتاء برد ورعد، فيه أمطار تسيل. العصفور في الشتاء أمطر بعيدا، أبتغي الرزق الوفير، فإذا عاد الربيع جئت مسرورا أطير. حلو كتير ست سميرة، حلو. شكرا كتير لإلك. مني لإلى ولا شكرا إليك يا مدام، شكرا إليك. عفوا. شكرا حبيبتي. إذن عفوا مثل ما لاحظنا انه يعني برنامج بيتي الثاني عم يلاقي اهتمام حتى من الاشخاص، يعني مثل ست سميره. عم تقول لك انا ما يعني عجبني الحديث، فان شاء الله نكون بالفعل بهالبرنامج عم نقدر نوصل الفكره. إن شاء هي الله مثل ما ذكرنا حلقه مرتبطه كلها ببعضها، ببعض ان كان غذاء الولد ولا الاهتمام بدرسه ولا بتعليمه. طيب انسي وفاء، حاليا انت بيشتكوا اهالي كثير انه المنهاج ما عم يخلص، وبنفس الوقت معلمات بيقولوا الوقت ما بيكفي. لما الأنسة وفاء بتلاقي وقت إضافي لتعمل هيك مسرحيات، كيف عم تقدر تنسق؟ وخبرينا يعني. ليكي مدام ندى، النشاط هو أساس نجاح الطفل. الطفل دائما انت تعطيه كم هائل من المعلومات بدون ما يكون عنده فسحه. يعني حضرتك تعتبريها جزء من العمليه التعليميه؟ تماما، جزء من العمليه التعليميه الناجحه. نعم. انت الطفل وقت اللي انت بتعطيه حصه رياضه بعد خمس حصص أو بين أربع حصص درسية، بتشوفيه رجع بنشاط. تماما. وهالنشاط هذا كتير بيقرب الأطفال من بعض، بيعلمهم على التعاون، بيقوي شخصيتهم، بيسقلها، بيخليه يكون مبدع بالمستقبل. لأنه هو وقت اللي أنت عم تعطيه النشاط، أنا وقت اللي كلفتهم وجابوا لي هالكم الهائل من المعلومات عن مرض السكري، يعني أنا صدقيني كنت كتير مذهولة بهالأشياء اللي جابوها، إنه هذا الطفل شو أعراضه، شو أسبابه، يعني شو أنواع مرض السكري، صاروا يعرفوا، صار الصف كله يعني كأنهم أطباء صغار. عمي انت بتعرف انه كيف تكتشف مرض السكري، صاروا يحكوا بين بعض، يعني قديش تركت عندهم هال وفاء. احنا كنا حضرانين الندوه، حتى الاسئله يعني وزعتي حضرتك المسرحيه ادوارها لاكثر من طالب، حتى الاسئله كل واحد كان له نصيب بسؤال معين، حتى بالنسبه للوحات الكل وقف وشارك ومسك اللوحه، يعني هو بيعرف شو ماسك، يعني اللوحه عن شو بتعبر. تماماً. كان عن جد نشاط مميز كثير، نشاط صفي رائع، هو نشاط صفي. لذلك انا ما حرمت ولا طفل من أكيد. انه يشارك بهالنشاط. يعني شفتي حتى الاطفال في منهم كان حامل لوحه وسال سؤال، يعني انا حتى وقت اللي وقف ويسال بدون ما يكون محضر السؤال، انا ما كنت خايفه انه هذا الطفل اللي رح يسال بطريقه غوغائيه او عشوائيه او بعيد عن الموضوع، لانه كنت واثقه انه رح يسال ضمن الموضوع. وشفتي انت ست غرام، الطلاب وقف انه السؤال اللي سأله، انه اللي نفترض انه المريض معه مرض سكري ومعه مريض ومرض ضغط. صحيح. شفتي لهذا الطفل؟ صحيح. يعني انا هذا الضغط نحن ما تطرقنا عليه ابدا، ظاهر عم يسمعه من اهله. تماما. انه شو الاكلات؟ تماما. حتى سأل طالب انه في حال كان رفيقنا وصابته نوبه سكري، شو ممكن نعمل، شو ممكن نساوي. تماما. كانت اسئله بتدل على ذكاء، يعني ذكاء، وانه هنن كثير حابين هالنشاط. يعني مثل ما ذكرنا باول الحلقه، انه الطفل بس يحب بأبدع، بعنده هلا الحلو اكثر، لانه طفلنا ذكي جدا. صحيح. الاطفال اذكياء جدا، انت بس تعرفي المفتاح اللي بدك تفتحي فيهم في عقلهم، كيف تخليهم يشتغلوا بالطريقه الصح، رح توصي على شيء صحي. حلو كتير التوعية من المخاطر، الأكل الجاهز والأكل اللي دايما الأكل الغني والفيتامينات وبالمعادن بيكون مو كتير يمكن مغري للأطفال مثل الأكل هيدا. صح جاهز. شكرا لك ست وفاء، نتمنى تجربتك تعمم عن جد، ونتمنى لك دائما الألق هيك مثل ما ذكرنا طلابك صاروا خريجين جامعيين، وان شاء الله هيك تقدري تستمري بهالمسيره ان شاء الله، تقدري تعملي شيء بالاجيال اللي هلا عن جد بحاجه لكثير دعم مننا ان شاء الله. كل الشكر لك كمان، بنحب نوجه تحيه كمان وشكر كثير للست سيده حياه نديه مديره مدرسه سيف الدين بلال، كمان هي دعم لها من كمان من خلالكم كثير مديره معطاء بكل معنى هالكلمه. شكرا لك ست وفاء، شكرا لكم ولقناتكم الرائعه، وشكرا لكم احلى مذيعتين. شكرا لك نورتينا، يعطيك العافيه. تسلمي حبيبتي. والشكر اكبر لكم مستمعينا. هلا انا وغرام رح نودعكم ونترك الاستديو لزميلتنا رابعه يوسف. حطي كفك بكفي ومشي هالعمر مكفي، ما بدي تفوز ولا ما والله ضفرك بكفي، انا حطي راسك عراسي وحسة قلبي واحساسي، لا تخافي من بعد اليوم والله بشيلك عراسي، والله بشيلك عراسي، يا بناني قلبي وتهني ما تشيلي عينك عني، رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني، ويا غرام قلبي وتغني ما تشيلي عينك عني، رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني، حطي كفك بكفي ومشي هالعمر مكفي، ما بدي تنوز ولا ما والله ضفرك بكفي، ورمي همك علي، حتصيري بيكي من اليوم نقسم خبزة نسوية، نقسم خبزة نسوية، أنا حطي ببالي ما تخوني، لا بعمري ببكي عيوني، لا تدوني معطر فقي، أنا ما بخيب جنوني، يابا يابا ناني قلبي وتهني، ما تشيلي عينك عني، رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني، ويا